انا الضحكة اللي من غيرك ما تتصدقش، انا الحلم اللي من غيرك ما يتحققش، وانا الضحكة اللي من غيرك ما تتصدقش. انا منك انا ليكي بعيش كل لما اموت فيكي، عشان نقدر نعيش لازم انا وانتي ما نتفرقش. انا منك انا ليكي بعيش كل لما اموت فيكي، عشان نقدر نعيش لازم انا وانتي ما نتفرقش، انا وانتي ما نتفرقش. انا الحضن اللي من غيرك يموت من البرد، انا الجنة اللي لو سبتيها ترجع في الدنيا في عينيك. انا الروح اللي ما بتسكنش غير فيكي، انا الطفل اللي شاف الدنيا في عينيك. انا الروح اللي ما بتسكنش غير فيكي، انا عقلك انا جنوني، وانا السر اللي في عيونك، وانا اللي عرفت معنى الحب والإحساس على ايديكي. أنا عقلك أنا جنونك، وأنا السر اللي في عيونك، وأنا اللي عرفت معنى الحب والإحساس على ايديكي، والإحساس على ايديكي.